السودان يتساءل في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الآية الكريمة يتساءل عن اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة. هم يقولون النملة هذه يذكرون عدة أمور فيها، يقولون أحست وبادرت، أحست بوجود سيدنا سليمان وبادرت بالإخبار ونادت يا أيها ونبهت، ما شاء الله ما كذا، وأمرت ادخلوا ونهت لا يحطمنكم، وأكدت من التوكيد، ونصحت وبالغت لما قالت يحطمنكم كله ما يترك حدا، نعم، وبينت بينت من الذي يعني راح يحطمهم، وأنذرت وأعذرت ونفت. أنذرت النمل وأعذرت أعطت عذر لسليمان ما يشعرون. أعذرت الفعل. مرة ثانية ممكن نكتب، ممكن هذه النملة هذه الأدلات جيدة أحست وبادرت ونادت ونبهت وأمرت ونهت وأكدت ونصحت وبالغت وبينت وأنذرت وأعذرت، ما شاء الله، وأعذرت ونفت. كم 13 ما شاء الله من نملة. حقيقة يعني هنالك يعني ما هو أهم من هذا حقيقة، يعني التركيب التأليف ليس المهم، هذا الجمع، لكن هو يعني تأليف العبارة. ولا يعني في احنا في كل عبارة نقولها ممكن نذكر جملة يعني امور من هذا النوع، يعني صحيح كل عبارة نقولها فيها من هذا، صحيح، لكن كيف تركبت هذه العبارة؟ هو قالت يا ايها النمل ولم تقل يا نمل، ما الفرق؟ كل نداء، لا نداء، لكن هذا فيها تنبيه، أيها طبعا مو التنبيه، نعم، وأي وصل لنداء ما فيه أل ولا لا، هو المنادى في الحقيقة النمل ولا أيها، من المنادى في الحقيقة النمل وليس أي هي في الحقيقة توصل، صحيح نعربها منادى لكن توصل. لماذا؟ حتى إذا كانت واحدة مشغولة لم تسمع فيما بعد، لأن لو قالت يا نمل ووحدة ما سمعت ما منتبهة تفوت النداء. الله أكبر، طبعا تنبيه هذا. هذا الفرق بين يا فلان يا أيها، يا كذا ويا أيها، تنبيه جيد. ادخلوا الخطاب هذا ضمير عقلاء، ما لم يقل ادخلي، أنه نمل ولم يقل ادخلنا، ادخلنا صحيح. فخاطب يعني الخطاب خاطبتهم بالعقلاء، نعم. يفهم الأمور، يعقل الأمور، يعي النصيحة. ثم قال مساكنكم، يعني كل وحدة تدخل إلى مسكنها والسكن تستقر فيها، مو يعني كيف ما كان، لا تدخل في المسكن، مساكنكم المسكن التي تسكن فيها وتستقر. إذ نفهم أن لكل نملة مسكن، لابد هكذا، سبحان الله، ليس كلهم في جحر واحد أو في مكان واحد. وبعدين والإضافة إلى ضمير العاقل كم، مساكنكم طبعا. ثم ذكر سليمان باسمه العلم، لا يحطمنكم سليمان، لم تذكر الصفة، ما تتحمل المسألة، بمعنى يعني هم أول تعرفه وإن لم تذكر، والنمل يعرفه وإن لم يذكره، لأن هذا يحكم الجميع. الله، جميل، هكذا غير مجهول، صحيح. وحتى رأسا يبادرون للدخول لله، وجنوده أيضا لم تقل والجنود، جنود سليمان، ما الفرق؟ هذا الحاكم لجنود سليمان أكثر من غير الجنود، جنود سليمان له جنود كثيرة من الطير والوحي، وعنده جنود كثيرين. ليس لو قالت الجند المقصود بهم العساكر فقط، الجيش مثلا، يعني جنود سليمان كثيرين، حشر لسليمان جنوده من من من من الانس والجن. ثم قالت وهم لا يشعرون، نفت شعورهم ولم تنف العلم، ما قالت وهم لا يعلمون، يعني جنوده معذرة جنوده تشمل الجن الإنس والجن والطير. جنود سليمان، جنود سليمان. ولو قالت الجند تقصد الإنس فقط. ليس بالضرورة، لكن جنوده الإضافة إلى سليمان تعظيما له. وأيضا يعني جن سليمان كثير ومتنوع ومتعدد. صح. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإمن من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وعصافير تأكل بها. هذا أيضا الطير من جنود من جنود سيدنا سليمان سبحان الله. حتى يمكن النملة ولا النملة ليس من الجنود. يعني حتى من سياق الآية النملة ليس من الجنود. ولو كان معه الطير راح يخلص النمل يأكله العصافير. صحيح. سبحان الله. جيد. يعني هل كانت تكلمهم بلسانهم بلسان الحال؟ يعني حتى سيدنا سليمان علم منطق الطير فتبسم ضاحكا من قولها. والله تبسم ضاحكا أيضا، لكن سمع الكلام، سمع الكلام وعرف وأدرك وكيف تخاطبهم. سبحان الله العظيم. حتى كان يقول هدد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني حتى الهدهد أيضا كمان طبعا. سبحان الله. هو قال علمنا منطق الطير. صحيح. وأوتينا من كل شيء. سبحان الله. سبحان الله. بس لا يحطمنكم ولا لا يحطمن. لا يحطمن. لا ينهي حتى تنهي من تنهي النمل عن التواجد في مثل هذا المكان حتى لا يحط. نعم. أصحاب الإعجاز العلمي يقفون عند يحطمنكم هذا، لأن النملة مصنوع من مواد سيليكونية. هذا كامل هو يحطمنكم شيء يميتكم مثلا أو يدهسكم. إيه لا إيه نعم، يعني في مادة سيليكونية قابلة للتحطيم هذه. سبحان الله العظيم. سبحان الله.